الدين وحياتي اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا لكن وحياتي اللي ما بيننا ما في حد هيقدر يبعدنا وإن مرة غلطنا دي أشواقنا أكيد أكيد حيرجعوا Dear.